إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله جل وعلا في السر والعلن، فهي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين، فاحفظوها يحفظكم الله، ويتولى أموركم، ويحسن عاقبتكم في الأمور كلها. ثم اعلموا أيها المؤمنون أن مما ابتلي به المسلمون في هذا الزمان تورط الكثيرين منهم إلا من رحم الله في التقليد الأعمى والتبعية للكفار، وهي تبعية مقيتة كل يوم تزداد عما قبله. وقد حصل هذا نتيجة الانحراف عن مسلك الحق، عن كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وترك العمل بهما، وجهل المسلمين أيضا بحقيقة دينهم كنظام حياة يضمن لهم سعادة الدارين، ثم بانبهارهم بحضارة الغرب الكافر التي تقوم على تقديس المادة. ولسنا نبالغ إذا قلنا أن التشبه الذي وقع فيه المسلمون في عصرهم هذا أخطر من كل تشبه وقعت فيه الأمة في عصر مضى. ورغم أهمية وخطورة هذا الموضوع، إلا أننا نجده من أقل الأمور اهتماما من قبل ذوي الشأن وأهل العلم. ولهذا فإنه من أهم الضرورات، والتي هي من واجب العلماء والأئمة والدعاة والمصلحين، أن ينبهوا عنه وأن يحذروا الأمة من اقترابه والاغترار به، خصوصا لما تتكرر مثل هذه المناسبات الداعية إلى ذلك الأمر الخطير، عبر الدعاية الإعلامية في أجهزة الإعلام، وربما انتقلت إلى الأجهزة التربوية، وقد لا نتكلم عن من يهاجر أرض الوطن ليقيم الاحتفالات هناك في دار الكفر، بل صارت للأسف الشديد تنقل حتى إلى بلاد الإسلام، فصارت فئام من هذه الأمة يذهبون إلى بعض بلاد الخليج حيث يوجد الفجور والفسق ويحيون مثل هذه الأيام التي لا تمت بصلة إلى دين الأمة وشخصية الأمة ومقومات أمة الإسلام، بل أكثر من ذلك كأنهم قد حصلوا على عذر أو رخصة في أنهم لا يقيمون هذه الاحتفالات في بلاد الكفار فأقاموها في بلاد المسلمين، وهذا كما يقال رب عذر أقبح من ذنب، بل إن هناك دعوة أيضا لإقامتها في بلاد المسلمين وفي بلدنا أيضا، حتى قد تتوجه قوافل إلى إقامتها في الصحراء والدعوة إلى ذلك، وهذا أمر لابد أن ننبه عليه، وهو جدير بمعالجته حتى يفهم المسلمون هذه المسألة فهما جيدا، وهذا يدعوهم إلى التمسك بدينهم ومن ثم الافتخار والاعتزاز بهذا الدين العظيم الذي لم يترك لهم شيئا فيه خير وصلاح إلا ودلهم الله عز وجل عليه ونبههم إليه رسوله عليه الصلاة والسلام. إذا علم هذا معاشر المؤمنين فاعلموا أن التشبيه مأخوذ من المشابهة، والمشابهة هي المماثلة والمحاكاة والتقليد، والتشبيه هو التمثيل، يقال أشبه فلان فلانا إذا ماثله وحاكاه وقلده، أما التشبيه في المعنى الشرعي الإصطلاحي الذي ورد النهي عنه في القرآن والسنة فهو كما قال العلماء رحمهم الله هو مماثلة الكافرين بشتى أصنافهم في عقائدهم وفي عبادتهم وفي عاداتهم وفي أنماط السلوك التي تختص بهم، وكذلك التشبه بغير الصالحين وإن كانوا من المسلمين كالفساق والأعراب والجهلة الذين لم يكمل دينهم. ومن خلال هذا التعريف معاشر المؤمنين نفهم أن ما لم يكن من خصائص الكفار لا من عقائدهم ولا من عباداتهم ولا من عاداتهم ولا من أخلاقهم ولم يعارض أو يخالف نصا أو أصلا شرعيا ولم يترتب عليه مفسدة فإنه لا يكون من التشبه. وقد جاءت في نصوص الشرع المطهر أحاديث وآثار وأخبار كثيرة في النهي عن التشبه بالكفار تارة على وجه الإخبار بوقوع هذه المشابهة، كقول نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ وتارة على وجه التخويف والتحذير، وهذه أكثر من الأولى، منها نصوص عامة كقول النبي صلى الله عليه وسلم خالف المشركين، كقوله خالف اليهود، كقوله خالف المجوس، ومنها نصوص جاءت على وجه التفصيل، وهي بمجموعها الأولى والثانية تشير إلى أن التشبه ممنوع بالكفار في أغلب مناعي الحياة، في العقائد والعبادات والشرائع والأخلاق والعادات وأنماط السلوك، حتى إن بعضهم أدرجها في 23 أنموذجا لا يمكن التطرق إليها على وجه التفصيل، لكن عند التحقيق والاستئراء نجدها تدخل تحت 4 أنواع، النوع الأول أمور العقائد، والتشبه بالكفار في أمور العقائد كفر وشرك، وهو من أخطر أمور التشبه، وذلك كالتشبه بهم في تقديس الصالحين، أو مثل صرف أي نوع من أنواع العبادات لغير الله عز وجل، أو ادعاء النبوة أو الأبوة لله من أحد من خلقه. الأمر الثاني أمور العبادات، وقد جاءت في هذه في مسألة العبادات نصوص كثيرة على وجه الإجمال والتفصيل في النهي عن مشابهة الكفار حتى في أمور العباد. من أمثلة ذلك تأخير صلاة المغرب عن وقتها، لأن هذا فعل الكفار، ولهذا نهانا وسلم عن التشبه بهم وأمرنا بمخالفتهم وتعجيل الفطور، لأن من عادتهم تأخير الفطور وترك السحور، من عادتهم ترك السحور، وهذه الأمة لا تترك ولا تتهاون في السحور أو ترك الصلاة في النعال وما إلى ذلك. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث الأخلاق والعادات والسلوك، كاللباس مثلا، وهو ما يسمى بالهدي الظاهر، أي الهيئة والشكل الذي يظهر به الإنسان المسلم ويتميز به عن غيره. فالتشبه بالكفار في مثل هذا مما جاء التحذير منه في نصوص كثيرة. مثال ذلك اتخاذ آنية الذهب والأكل فيها، ولبس ما هو من شعار الكفار كالثياب التي تشتمل على الصليب أو فيها صور ذات الأرواح، أو اتخاذ التماثيل وصور ذات الأرواح معلقة في البيوت والجدران. كل هذا من أخلاق وعادات الكفار التي نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم. الأمر الرابع بعد العقائد والعبادات والأخلاق والعادات والسلوك يأتي أمر الأعياد، والأعياد وإن كانت تدخل غالبا في العبادات إلا أنها أحيانا تكون من قبيل العادات، غير أنها قد خصت في الشرع بنصوص كثيرة تأكد فيها النهي عن مشابهة الكفار بها. لأن الأعياد كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله شريعة من الشرائع يجب فيها الاتباع لا الابتداع. وكل هذه الأنواع غالبا ما تتضمن النهي عن مشابهة الكفار فيها، وأحكام هذه الأنواع يختلف من حكم إلى حكم، فمنها المحرم ومنها المكروه ومنها المباح الذي لا يدخل في النهي. أما القسم الذي هو محرم فهو على قسمين، منه ما هو كفر وشرك، وهذا ينبغي أن يبتعد عليه أهل الإسلام جملة وتفصيلا، كتقديس الأشخاص مثلا ودعائهم أو عبادتهم أو موافقة واتباع اليهود والنصارى في العقائد التي تخل بالتوحيد كالتعطيل والإلحاد في أسماء الله وصفاته. وقد صار الإلحاد الآن في بلاد المسلمين مما يدخل في حرية التفكير أو حرية الفكر والتعبير، أن يلحد الإنسان ولا يعترف بوجود الله، هذا أمر يقول بأنه شخصي وللإنسان أن يدعو إليه، وهذا لا شك أنه فيه متابعة للكفار، بل أكثر من الكفار متابعة للملحدين الذين ليس لهم دين، فهم أكفر من اليهود والنصارى. ومن أمثلة هذا تحكيم الشرائع الباطلة وجعلها أفضل من شريعة الله عز وجل، أن يحكم الإنسان شريعة البشر ويظن أنها الأقوم والأكمل والأفضل لحياة الناس ومنهم المسلمين، لا شك أن هذا من الكفر. ثم من هذا القسم أي الذي هو محرم، منه ما يكون معصية وفسق، كمثلا مشابهة النصارى في لبس الذهب والتحلي به بالنسبة للرجال، أو مشابهة الرجال بالنساء، أو النساء بالرجال، أو التبرج والصفور والاختلاط وما يؤدي إلى ذلك، فلا شك أن هذا التشبه هو من المحرمات، وإن لم يكن كفرا وشركا فهو من قبيل الفسق والمعصية. نسأل الله سبحانه وتعالى السلام. ومن هذه الأنواع ما يدخل تحت قسم المكروه، والمكروه هو ما كان بين الإباحة والتحريم على سبيل عدم الوضوح في الحكم. وأخيرا يأتي القسم المباح، والمباح أي الذي لا يكون من خصائص الكفار في أمور الدنيا، أي ليس فيه سمة أو صفة تميزهم عن سائر المسلمين، لكن بشرط أن لا يؤدي إلى مفسدة كبرى للمسلمين أو منفعة للكفار قد تؤدي إلى إذلال المسلمين وتصغيرهم. وأمثلة ذلك الإنتاج المادي البحت، فهذا من التشبه المباح، والاستفادة من الخبرات والتجارب في العلوم والتكنولوجيا التي تخدم البشر، فهذا النوع من التشبه لا يكون محظورا على المسلمين. وأما سوى ذلك فإن لهذه الأمة المحمدية زادها الله تعالى شرفا ما يميزها عن سائر الأمم، لها دين كامل وشريعة سمحة، وصف ابن القيم رحمه الله بأنها رحمة كلها ومصلحة كلها وحكمة كلها وعدل كلها، كيف لا وقد قال الله عز وجل لنبيه الكريم: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أيقظ العلم من سبات، وجمعهم من شتات، وهداهم من حيرة وضلال، وأخذ بأيديهم إلى مدارج الخير ومناهج السعادة، صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، لقد تقرر في الشرع أنه لا يجوز لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتشبه بالكفار لاقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم في كل مظهر ولباس أو في حركة أو سلوك أو التشبه بهم في قول أو أدب، لأن ذلك إنما هو تعبير ظاهر عن مشاعر باطنة تخفي بواعث كامنة وراء الأشكال الظاهرة، الذي يؤدي بالمرء المسلم في نهاية المطاف إلى قبول كل دخيل والإعجاب به والتنكر لكل أصيل كان يؤمن به. ثم اعلموا رحمكم الله أن كل تعبير عن الفرح والسرور والابتهاج من التهنئة والكلام والأكل والشرب واللباس والتزيين بمناسبة حلول السنة الميلادية أو حلول العيد المعروف عندهم في 25 ديسمبر، كل ذلك يدخل أو هو من قبيل مشاركة النصارى في أعياده. ولهذا جاءت نصوص فيها وعيد شديد عن الشارع الحكيم وعلى لسان النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، تبين أن التشبه بهم في مثل هذا الأمر وإن كان عند الناس هينا فهو عند الله عظيم. نصوص كثيرة لا يمكننا في هذه العجالة أن نحيط بها لكثرتها، ولكن حسبنا بأن نذكر بعضها من باب ما لا يدرك كله لا يترك جله. من ذلك ما جاء في القرآن في كتاب ربنا عز وجل: لما قال الله عز وجل في آخر سورة الفرقان واصفا عباد الرحمن الذين ارتضوا منهجه كمنهج حياة يسيرون عليه يضمن لهم خير العاجل والآجل، يقول الله عز وجل فيهم والذين لا يشهدون الزور، وهذا من صفات التخلية. وإذا مروا باللغو مروا الكرام، قال الحافظ ابن كثير في تفسيره وقال مجاهد والربيع بن أنس والضحاك وكلهم من أئمة السلف. الزور هنا معناه أعياد المشركين. وجاء في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود في سننه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أو قصد المدينة مدينته صلى الله عليه وسلم، فوجد الأنصار يلعبون في يومين كانت أيام الجاهلية، فسألهم النبي عليه الصلاة والسلام ما هذان اليومان؟ قالوا كنا نلعب فيهما في أيام الجاهلية. قال عليه الصلاة والسلام قد أبدلكما الله بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. ووجه الدلالة من هذا الحديث كما قال ابن تيمية رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن هذين اليومين الجاهليين، وإلا تركهما يلعبون فيهما كما جرت به العادة، ولكن قال لهم قد أبدلكما الله بهما بيومين آخرين. والإبدال من الشيء يقتضي ترك المبدل منه إذ لا يجمع بين البدل والمبدل منه. وجاء أيضا في الصحيحين من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل قوم عيدا وإن عيدنا هذا اليوم. قال الحافظ الذهبي رحمه الله في شرح هذا الحديث وهذا القول منه صلى الله عليه وسلم يوجب اختصاص كل قوم بعيد، كما قال الله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فإذا كان للنصارى عيد ولليهود عيد مختصين بذلك لا يشاركهم فيه مسلم كما لا يشاركهم في قبلتهم ولا في شعائرهم. ثم قال ومن المعلوم أن من شروط عمر لما كتب الوثيقة مع النصارى الذين كانوا يعيشون في أرض الإسلام أن أهل الذمة لا يظهرون أعيادهم، وقد اتفق المسلمون على ذلك، ولهذا لا يجوز لمسلم أن يظهر شعائرهم الملعونة كما قال الحافظ الذهبي رحمه الله. وقد جاء في كتاب الله وهي آية عظيمة تبين موقف المسلم من الكفار ومن اليهود والنصارى والمجوس، يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنهم منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال العلماء ومن موالاتهم التشبه بهم وإظهار أعيادهم وهم مأمورون بإخفائها في بلاد المسلمين، فإذا فعلها المسلم معهم كان معينا لهم، وكل هذا بدعة ومنكر في دين الله عز وجل، ولا يفعله إلا كل قليل الإيمان والدين، ويدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. وعليه فإن المسلم أي مسلم وإن لم يشارك النصارى في أعيادهم بالصفة والكيفية التي يحتفلون به لكن قد يهنئهم بها أو يشاركهم فيها بتهنئاتهم أو بإرسال بطاقة أو بزيارتهم أو يقول لهم عيد مبارك فقد تعرض لمقت الله عز وجل، والمقت هو الغضب. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في كلام بديع قال وأما تهنئتهم بالشعائر المختصة بهم فحرام بالاتفاق، وذلك أن يهنئهم في أعيادهم بأن يقول مثلا عيدك مبارك أو تهنأ بهذا العيد. قال هذا إن سلم قائله من الكفر فلا يسلم من الوقوع في المحرمات، وهو بمنزلة من يهنئ الكافر بسجوده للصليب، كمن يهنئ الكافر بسجوده للصليب، إلى أن قال رحمه الله: بل هذا قد يكون أعظم إثم وأشد مقت من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه. وقال رحمه الله في خاتمة كلامه: فمن هنأ عبدا بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله تعالى وسخطه. هذا ولو لم يكن عباد الله من آفات والآثار السيئة في التشبه بالكفار، إلا أن يصير المؤمن والمسلم العزيز الفخور الذي قال الله عز وجل فيه: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، تجعله في مقام الذليل الضعيف المهان، إذ لا يستسلم ولا يقلد إلا المخذول الغبي، لكان ذلك كافيا. وقد قال ابن خلدون رحمه الله في كتابه التاريخ المعروف، قال: ولذلك ترى المغلوب دائما يتشبه بالغالب في ملبسه ومركبه وسلاحه، في اتخاذها وأشكالها، بل وفي سائر أحواله، وهو الناقد البصير والفاحص الاجتماعي الذي خبر أحوال الأمم والشعوب. وقد ذكر أن المسلمين الذين كانوا يعيشون في أرض الأندلس طيلة قرون متلاحقة قد آن الأوان لرحيلهم من تلك الديار، وربما إلى غير عودة، بسبب أن عادات الكفار وأخلاقهم المشينة قد استولت على مشاعر المسلمين، قد استولت على مشاعر المسلمين، فصاروا ضحية لما أرادوا لهم. وقد قال رحمه الله كلمة عجيبة هي بمثابة الحكمة التي ينبغي أن يضعها كل مسلم نصب عينيه، وقالها في وقته، قال: ولذلك ترى في الأندلس لهذا العهد مع أمم الجلاليقة، يعني أمم الكفر، قال: فإنك تراهم أو تجدهم يتشبهون بهم في أسلحتهم وشارتهم وفي عوائدهم وفي رسم التماثيل في الجدران والمصانع والبيوت، حتى لقد يستشعر الناظر بعين الحكمة أن ذلك من علامات الاستيلاء والأمر لله. وقد وقع فعلا ما تنبأ به ابن خلدون رحمه الله، وخرج المسلمون من أرض الأندلس من قرطبة وغرناطة وبولنسية وإشبيلية، من هذه الأماكن، وقد رجعوا إليها الآن لكن لاعبين وليسوا بفاتحين، خرجوا منها عن بكرة أبيهم، بل تبدلت أحوالهم حتى سامهم الكفار ألوانا من المهانة، وصاروا يبيعونهم في سوق الرقيق. ويقال أن أحد ملوك الطوائف في الأندلس وهو آخر ملوك بني أمية في الأندلس كان يبكي على ملكه، فكانت أمه تقول له: ابكي مثل النساء ملكا مضاعا لم تحافظ عليه مثل الرجال، لمثل هذا يموت القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. فهذا عباد الله تنبيه وتحذير لجموع المسلمين أن يرجعوا إلى دينهم وأن يتمسكوا بهويتهم، وإن الشخصية الإسلامية المتميزة إذا عض عليها المسلمون وأهلها بالنواجد، فإن الله سبحانه وتعالى سيرجع لهم ذلك المجد التليد وذلك العز المجيد الذي كانوا مفتخرين به يوم ساسوا العالم، ويوم كانوا يطبقون كتاب الله عز وجل ويعملون بسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فالله تعالى نسأل بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وأن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويهدى فيه أهل معصيته، وأن يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين، اللهم آمنا في أوطاننا ولا تفتنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا، إنك ولي ذلك، والله وحده المستعان، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.